فهذا هو ما يفعله بعض الناس في أوقاتنا، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعرفون صلاة، لا يعرفون صياما، لا يعرفون ركنا من أركان الإسلام، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. يقولون لا إله إلا الله فقط، محمد رسول الله، واسمه اسم المسلمين محمد عبد العزيز عبد الرحمن، وهكذا بس، يكفيهم من الإسلام الاسم والقول باللسان فقط، هذا حظهم من الإسلام والعياذ بالله. هؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون الذين قال الله سبحانه وتعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم إلى أصحابهم وأحبابهم وإخوانهم قالوا إنما نحن معكم، إنما نحن مستهزئون، قالوا أو ذكروا وبينوا لهم إنهم معهم وإنهم يستهزئون بالمؤمنين في قولهم ذلك، مستهزئون بالمؤمنين في قولهم، مستهزئون بالمؤمنين في قولهم آمنا، نحن معكم أصحابكم أحبابكم، ونستهزئ بالمؤمنين، واستهزاء بالمؤمنين استهزاء بالله وبرسوله والعياذ بالله. نعم. فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم إنا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيط المكر السيء إلا بأحدهم. والمكر السيء هم فعلوا ذلك من باب المكر والخديعة، فعلوا ما فعلوا، وصفاتهم المتقدمة كلها تبين لنا ما هم عليه من المكر والخديعة، وما هم فيه من اللف والدوران، وما هم فيه من التستر أو يعني مثلا إظهار الصلاح وإبطان الكفر والعياذ بالله. وهذا يظهره الله سبحانه وتعالى، والمكر السيء يحيق بأهله ومحيط بأهله ومود بأهله، مود بأهله، مهلك لأهله، المكر السيء يحيق بأهله ويهلك أهله والعياذ بالله. نعم. قال تعالى الله يستهزئ بهم، هذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن صين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأهوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم، ومن استهزائهم فهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن صين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأهوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين، لما لم يسلط الله المؤمنين. والله يستهزئ بالمنافقين، ومن استهزائه بهم أن زين لهم ما هم عليه، لأنه علم منهم سبحانه وتعالى، علم منهم الكفر والإعراض، فزين لهم ما هم فيه وجعلهم يستحسنون ما هم فيه، وهذا هو شأن بعض المبطلين والعياذ بالله، يظنون أنهم هم على الهدى ومخالفيهم على الضلال، يظن بعض المبطلين وبعض من تنكب الصراط المستقيم أنهم هم الذين على الهدى، والمؤمنون حقيقة على الضلال، فزين لهم الله سبحانه وتعالى ما هم فيه وما هم عليه استهزاء بهم ومجازاة لهم لأنهم استهزأوا بالله وبرسوله وبالمؤمنين، فاستهزأ الله بهم أولا بأن زين لهم ما هم فيه وما هم عليه. نعم. ومن استهزائي بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنور طفي نور المنافقين. ومن استهزائه بهم أيضا سبحانه وتعالى، الله يستهزئ بهم، استهزأ بهم بأن زين لهم ما هم فيه وما هم عليه، ومن استهزائه بهم سبحانه وتعالى في الآخرة أن يعطيهم نورا في أول الأمر، ثم بعد ذلك ينطفئ نورهم ويبقى نور المؤمنين. ويبقى نور المؤمنين يسعون بنورهم، يسعى المؤمنون يوم القيامة بنورهم ونورهم عن أيمانهم وبين أيديهم، والمنافقون ينطفئ نورهم، فيناديهم المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم أي المنافقون ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا، قالوا بلى، قال المؤمنون بلى معنا ظاهرا لكنكم لستم معنا في الباطن. ينادونهم ألم نكن معكم، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور والعياذ بالله. نعم. وقالوا ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي هائرون مترددون، وهذا من استهزاء تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا حقيقة أهوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. يعمهون أي هائرون مترددون، وهذا من استهزاء تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا حقيقة أهوالهم أيضا يستهزئ بهم أن تركهم في ضلالهم وفي غيهم يتخبطون يعمهون لا يدرون أين يتجهون ولا كيف يتجهون، يتخبطون في الظلمات، يتخبطون في ظلمات غيهم، في ظلمات نفاقهم، في ظلمات كفرهم، لا يدرون أين يتجهون ولا ماذا يعملون والعياذ بالله، وهذا من استهزاء الله تبارك وتعالى بهم. نعم. أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى، أولئك المنافقون الموصوفون بتلك الصفات، الذين اشتروا الضلال بالهدى أي رغبوا في الضلالة، رغبة المشتري في السلعة. نعم، هؤلاء أيضا من صفات المنافقين وأحوال المنافقين هؤلاء وحالهم تلك أنهم اشتروا الضلالة بالهدى، استبدلوا الهدى واستبدلوا بالهدى الضلالة، وأخذوا الضلالة بدل الهدى، وتركوا الهدى أو تنكبوا الهدى وسلكوا سبيل الضلالة وسبيل الضلالات والعياذ بالله، فاشتروا الضلالة بالهدى ورغبوا في ذلك وبالغوا في ذلك، كمن يشتري سلعة يبذل فيها الأموال النفيسة ويحبها ويحافظ عليها، فهؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، كما يشتري الإنسان أو كما يشتري الآخر السلعة، وبالغوا في ذلك وحافظوا على ضلالتهم وعلى طغيانهم والعياذ بالله. نعم. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كسلع، وجعل الهدى الذي هو غاية السلع بمنزلة السمع، فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها، فهذه تجارة فبئس التجارة، وهذه صفقة فبئس الصفقة، هذه تجارتهم وهذه بضاعتهم وهذا هو شأنهم، فهل يربحون في ذلك؟ لا يربحون في ذلك، لا في الدنيا ولا في الآخرة، فهم في خسران مقيم، في خسارة دائمة، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم والعياذ بالله، خسروا دنياهم وخسروا آخرتهم والعياذ بالله، عاشوا في الدنيا في الضلالة وفي التخبط وفي الحيرة وفي الزيغ والضلال وفي الذلة والهوان، وعاشوا أو يعيشون في الآخرة في العذاب المقيم. نعم. وإذا كان من يبذل دينارا في مقابل الدرهم خاسرا، فكيف من بذل جوهرا وأخذ عنها درهما؟ نعم. فكيف من بذل دينارا وأخذ درهما، أو بل من بذل دينارا وأخذ بعض دينار، فقد خسر في ذلك، يعني خسران الدنيا، يعد نفسه خاسرا، يعد نفسه خاسرا، لكن هؤلاء استبدلوا، بذلوا الجوهرة الذي هو الإيمان بالتراب بل بما هو أخس من ذلك، استبدلوا الإيمان أو استبدلوا الجوهرة والذهب بالتراب، فهل يعد هذا خاسرا أم يعد رابحا؟ يعد خاسرا خسرانا مبينا. فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء للسعادة ورغب في سافل الأمور وترك عليها، فما ربحت تجارته بل خسر فيها آذ خسارة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ما ربحت هذه التجارة. ليه؟ لماذا؟ لأنهم تاجروا أو استبدلوا الإيمان بالضلالة، واستبدلوا الهدى بالضلال، واستبدلوا الفلاح والنجاح بالهلاك والعياذ بالله. فما ربحت هذه التجارة؟ كيف تربح هذه التجارة وهي بهذه المثابة؟ هل من أخذ التراب بدل الذهب يربح أو يعد رابحا؟ كلا، لا يعد رابحا. ولهذا، وهذا مثال مع الفارق، مثال مع الفارق، ففرق بين الثريا، بين الثرى والثريا. الإيمان، لأن أولئك استبدلوا الإيمان أو اشتروا بالإيمان الضلال والعياذ بالله، فضاعوا دنيا وأخرى. لكن من أخذ التراب بدل الذهب ما خسر إلا في الدنيا. لكن هذا مثال حسي يقرب لنا المعاني، ويقرب لنا ما هم فيه، ويقرب لنا مآلهم، ويبين لنا مدى خسرانهم والعياذ بالله. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران؟ هؤلاء يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، يخسرون أنفسهم ويخسرون أهليهم يوم القيامة. سواء كان أنفسهم يخسرونها، يعني يخسرون أنفسهم لأنهم أدخلوها وأقحموها نار جهنم والعياذ بالله، لكن كيف يخسرون أهلهم؟ يخسرون أهلهم سواء كانوا معهم في النار أو لم يكونوا معهم في النار. فمن كان في النار يلعن كل من دخل النار، وكل من كان في النار يلعن الآخر. كلما دخلت أمة لعنت أختها، كل جميع من في النار يلعن الآخر والعياذ بالله، ويتبرأ من الآخر، ويتبرأ القوي من الضعيف، وكل يتبرأ من الآخر، وكل يلعن الآخر في نار جهنم، لأنه ذاق مس العذاب وذاق نار جهنم ورآها عيانا بيانا، يعني وقع فيها ومسه العذاب وأدرك العذاب والعياذ بالله. فكل يلعن الآخر، وكل يسب الآخر، وكل يشتم الآخر، ويحمل المسؤولية الآخر. لكن هيهات هيهات، هل ينفع ذلك؟ لا ينفع ذلك، حتى الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة، يتبرأ منهم في نار جهنم ويقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان إبليس لعنه الله وأعاذنا منه يتبرأ منهم في نار جهنم ويقول لا تلوموني ولوموا أنفسكم. لكن هل ينفع ذلك؟ لا ينفعه ولا ينفع غيره ممن هو في نار جهنم والعياذ بالله. وما كانوا مهتدين تحقيق لذلالهم، وأنهم لم يحصل لهم من الهداية شيء، فهذه أوصافهم الربوبية. نكتفي بهذا. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأسلكنا سبيل الهدى، وجنبنا مواطن الزلل والهلاك، ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبصرنا في أمور ديننا، وجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي قلوبنا نورا، ومن بين أيدينا نورا، وعن أيماننا نورا، ومن فوقنا نورا، وغمرنا بنور هدايته وتوفيقه، ورزقنا معرفته، ومرزقنا معرفته المعرفة الحقة، ورزقنا محبته ومحبة رسوله ومحبة عباده المؤمنين، وقبض أرواحنا على كلمة الإيمان والتقوى، على كلمة لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أسأك الله خير الشيخ. حياك الله. أنا عندي واحد من أهلي بشيلة الكلى حقته، وسفرناها الهند وغيرنا الكلى في الهند. إيه. وردوه في الطائف حتى مراقبة في ناحية فيصل، وقالوا ما تشرب إلا ماء الصحر. إيه. ومنعوه من الصيام. إيه. يقول ما تصوم. إيه. وما رأيك؟ خلاص ما دام طب منعه من الصيام فلا يصوم ويطعم عن إن كان أولا الآن هل يرجى برؤه؟ إن شاء الله يرجى برؤه الحمد لله. أي نعم يرجى برؤه لا يصوم الآن وبعد ذلك يقضي إن شاء الله يطعم وبعد ذلك يقضي الصيام منعه مرة واحدة من الصيام هي لكن إن شاء الله يعني يطيب إن شاء الله ويعافى ثم بعد ذلك يقضي ما عليه وإن لم يطب فلا شيء عليه إن شاء الله إن لم يطب يطعم ولا شيء عليه وش يطعم؟ يطعم عن كل يوم مسكين. أين؟ الثاني طال عمرك صام زي ما هو الكلية غيره له وصام. كيف يعني؟ صام رمضان هو غيره الكلية ومنعه من الصيام. ومع ذلك صام. وعوض صام ولا غلب 20 يوم إلا والكلية مفشلت. إيه. عوض كساعة ضعيف على الغسيل. إيه وبعدين؟ طاف الغسيل. نسأل الله التوفيق إذا على كل حال يعني يجب وينبغي للإنسان ألا يودي بنفسه للتهلكة ولا تلقوا بأنفسه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما يجوز نعم ما يجوز الإنسان يلقي بيده إلى التهلكة والعياذ بالله فما دام نصحه نعم وما فما دام نصحه الأطباء وقال له لا تصوم وصام ظنا منه لعله ظنا منه أنه يقدر ولعل ما أصابه لم يكن نتيجة الصيام على كل حال نسأل الله لنا وله العافية إن شاء الله جزاك الله خير الله والله طال عمرك أنا في رجب الرجب الماضي قعدت في يوم اللي خرج من بطني دم كثير ورحت المستشفى وقرروا إنه مرض سرطان وأزالوا الكلية الحمد لله ومن بعدها في تلك جاء رمضان وصمت 6 أيام ولكني طحت من تلك الأيام ودوني المستشفى وقالوا تترك الصيام فأفديت عن كل يوم إيه؟ كل يوم أفدي عن يعني وزودت كثير الحمد لله إيه؟ لكن أصبحت أشوف نفسي الحمد لله كان متعبي الحمد لله فهل ما أفديت به يجزي لا, هو لا لا تصوم تقضي مدام أنه الإنسان يرجى برغه يصوم يقضيه مدام الإنسان يقدر تحت العلاج ذا الحين إيه ما لكن يقدر الإنسان خصوصا لكن إني أشوف نفسي إيه أقدر الحمد لله مدام يقدر الإنسان يقضيه حتى لو كان فديت إيه هذا يعني ما إن شاء الله يعني في سبيله ولا يؤثر هذا أو بل يعني ما يكفي ما دام الإنسان يظن إنه أو ما دام إنه يرى الإنسان إنه إن شاء الله يقدر يصوم إن شاء الله يعني بقدر إيه نعم وبعدين يحاول إنه بعد يوم يومين ثلاثة كذا يحاول إيش رأيك إن الكمال يراني في كل يوم إن شاء الله ما أدري لك إياه أيوة كيف يعني أخاف على الكلية الثانية وأخاف من قبل طلعني كلها والله شوف ناظر أنت استشر الأطباء الآن شوف الأطباء أو جرب نفسك